الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا ندرس جواب الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى على تلك الفتية التي وردت إليه، ونصها ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين رحمكم الله تعالى. وصدر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الجواب في طمأنة السائل بأن الأحاديث التي فيها أن الله عز وجل ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، وذلك يعم الأدواء أو الأمراض البدنية وكذلك الأمراض القلبية. ثم أشار إلى أن القرآن أنزل الله تبارك وتعالى شفاء لما في الصدور وشفاء ورحمة للمؤمنين، واستدل أيضا على التداوي بالقرآن الكريم بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه في الرقية بالفاتحة. ثم ذكر بعد ذلك أن الأدعية والرقى القرآنية والنبوية نعم هي دواء، ولكن لابد من شروط أخرى في الداعي وفي المحل، وأنه قد يتخلف عن الدعاء أثره إذا كان ضعيفا في نفسه بأن كان لا يحبه الله، أو يكون فيه نوع من العدوان أو ضعف القلب وتخلط الغفلة والشهوة عليه. ثم تكلم بعد ذلك على يعني شروط يعني قبول الدعاء والمقامات الثلاثة للدعاء مع البلاء، وذكرناها من قبل بالتفصيل، وذكر أن من أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. ثم ذكر بعض الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه، ثم ذكر بعد ذلك بعض أوقات إجابة الدعاء، وناقش علاقة الدعاء بالقضاء والقدر، وسبق الكلام في هذا بالتفصيل. ثم بعد أن بين قاعدة مهمة جدا، وهي ترتب الأعمال أو ترتب ربط الأعمال بأسبابها، وأن الجزاء بالخير أو الشر في الأحكام الكونية والأمرية مرتبط تماما بالأسباب، بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومفاسدهما ومصالحهما على الأسباب والأعمال، فسنة الله تبارك وتعالى أن تربط النتيجة بالسبب الذي يؤدي إليها. كيف أنه بين أن من تفقه هذه المسألة وأنه لابد من الأخذ بالأسباب، وأن هذا هو الذي يؤخذ بين القرآن والسنة، أن كل شيء مرتب على السبب، وأن السبب له تأثير حقيقي في العمل، حينئذ يعلم أن الفقيه كل الفقيه الذي يدفع القدر بالقدر ويرد القدر بالقدر ويحارب القدر بالقدر، ولا يحتج بالقدر في إبطال الشرع كما بينا، بل كل مسالك الناس إنما هي تبنى على هذه القاعدة، إنسان لا يمكن أن يعيش إلا بتبني هذه القاعدة واحترامها، فالجوع والعطش والبرد وجميع أنواع المخاوف هي من القدر، ثم إن جميع الخلق سعون في دفع هذه المقادير في مقادير الطعام مثلا الذي يدفع قدر الجوع، والشراب الذي يدفع قدر العطش، وقدر التداوي الذي يدفع قدر المرض، وهكذا كل شيء يعني نعم بقدر، ولكن نحارب الأقدار بالأقدار. كذلك أيضا بنفس المقياس العاقل من دفع العقوبات الأخروية بأن يمتنع عن المعاصي في الدنيا، والذي يطمع في مراتب الآخرة والفردوس الأعلى ودخول الجنة والنجاة من النار أيضا بعمل الأعمال الصالحة في الدنيا. لكن يبقى بعد ذلك أمران بعدما نصحح هذا المفهوم، أن بعض الناس تعطل أسباب النجاة بمثل هذه المعاذير والاحتجاج بالقدر كما ذكرنا، لكن يبقى على الإنسان بعد أن يدرك حقيقة هذه القاعدة وأن الأعمال لها تأثير فعلي وحقيقي وعميق في النتائج، يبقى عليه أمران تتم بهما سعادته وفلاحه. أحدهما أن بعدما عرف أن الأسباب لها تأثير، فلابد أولا أن يعرف تفاصيل أسباب الخير والشر، يعرف تفاصيل أسباب الخير والشر، ما الأشياء التي تؤدي إلى الخير وما الأشياء التي تؤدي إلى الشر وإلى الجنة أو إلى النار، وتكون له بصيرة في ذلك، وذلك عن طريق تدبر القرآن والسنة. أما الأمر الثاني بعد أن يعرف تفاصيل أسباب الخير والشر فهو أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب. بين بعض المداخل التي يتسرب بها الشيطان إلى نفوس الناس فيعجزهم عن العمل ويعطلهم عن العمل بمغالطة نفسه، مثلا بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة فيركز على إسقاط آيات الرجاء وينسيه الشيطان آيات الخوف، أو بالتسويف تارة، سوف أتوب سوف أصوم سوف أصلي سوف أفعل، فبالتسويف أيضا من الأشياء التي يغالط الإنسان بها نفسه على هذه الأسباب. يقول أنا سوف أستغفر وبلساني ويظن أن هذا يكفي كي يتوب الله عليه. يقول أنا أعمل خيرا كثيرا وأفعل المندوبات ولا ينكر الله يعذبني مع تقصير، لكن أنا أفعل خير كثير، هذا أيضا من مغالطة النفس على حقيقة هذه الأسباب. يحتج أحيانا بالعلم، أحيانا يحتج بالقدر، أحيانا يحتج بالأشباه والنظراء، وأحيانا يحتج بعموم الناس وأكثر الناس. يقول هل كل الناس دي هتروح النار وكل الناس بتعمل كذا؟ وأنا والجواب طبعا أنه ليس لنا في الشر أسوة، لا تتأثر بالناس فيما يفعلونه من الشر. أيضا أحيانا يعني يحتج ويغالط نفسه بالاقتداء بالأكابر، بالشيوخ والمشهورين والأكابر يفعلون كذا وكذا، فما لي لا أفعل مثل فعلهم. ثم قال إن هناك بعض من يغتر بمسألة الجبر، والإنسان مجبور على أفعاله وأنه لا إرادة له في ذلك. منهم من يغتر بمسألة الإرجاء وأن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان. ومنهم من يغتر بحبه للمشايخ وللصالحين ويقول، وربما يغتر بنسله إذا كان نسلا شريفا مثلا، يقول أنا من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أو أقاربي كذا، أو أبائي وأجدادي علماء وصالحون وأولياء، فيظن أن ذلك نافعه. ولو كان ذلك نافعا أحدا لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لفاطمة رضي الله عنها، يا فاطمة بنت محمد ما أغني أعمالي، لا أغني عنك من الله شيئا. النسب وحده لا يكفي. من ذلك أيضا من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه، وأنه لا يزيد في ملكه شيئا إذا عذبه، وأن رحمة الله إياه لن تنقص ملكه شيئا، ويحتج بفاسد فهمه لمثل قوله تعالى وسوف يعطيك ربك فترضى، ويقولون إن الله عز وجل لا يرضى، إن الرسول عليه السلام لا يرضى، وواحد من أمته في النار. أجبنا عن هذا أن الأمر ليس بالطبع وليس بالرقة، وإلا لما ذبح عصفور، مجرد التألم، لما ذبح عصفور ولما ذبح شاه حتى نأكلها، فالأمر ليس كذلك، بل يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرضي الله، والله عز وجل يرضيه أن يعذب الذين عتوا عن أمره، والذين تمردوا على شريعته، والذين حاربوا أولياءه، والذين أتوا بهذه المعاصي رغم تحذير الله تبارك وتعالى وبعثة الأنبياء وكل ذلك، لكنهم أصروا وعتوا وتمردوا. فكما أن من صفاته الكاملة سبحانه وتعالى أنه يغفر ويرحم ويسامح ويبدل السيئات حسنات، من صفات كماله وجلاله وعدله أن يعاقب الظالم، فهذا كمال في حق الله، وهذا أيضا كمال، ولكل ما يستحقه من هؤلاء البشر. فلا يعني يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما يرضي الله، والله يرضى بتعذيب الظلمة، والله سبحانه وتعالى يرضى بتعذيب الفسقة والخونة والمصرين على الكبائر، فحاشى برسوله صلى الله عليه وسلم ألا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى. أيضا من ذلك استدلالهم بمثل قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يقولون هذه الآية عامة، نعم هي عامة، لكن المقصود بها يغفر الذنوب لمن تاب، أما من لم يتب فكيف يغفر الله له، من هو مصر على المعاصي إلى آخر لحظة من حياته، فهذا ليس يدخل في الآية. والدليل على ذلك أن هذه الآية ليست على عمومها، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، أما من لم يتب فكيف يؤمل أن يغفر الله ذنبه وما زال مصرا على محاربة الله بالمعاصي. والدليل على عدم عمومها أن من الذنوب الشرك، ومعروف أن الله لا يغفر أن يشرك به، أن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك ذكرنا بعض الشبهات مثل استدلال بعضهم بقوله لا يصلها إلا الأشقى، وقوله عز وجل في النار أعدت للكافرين وغير ذلك، أو الاعتماد على صوم عاشوراء أو يوم عرفة إلى آخر ذلك. وذكرنا أن نعم هذه أسباب مغفرة، لكن تحتاج إلى ما يساعدها من التوبة وعدم الإصرار على المعاصي حتى تكفر الذنوب. كذلك عرج الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ورد على من يتكلون على مثل قول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أو أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وبينا أن حسن الظن لابد أن يكون معه حسن العمل، فبعد أن تعمل الأعمال الصالحة يمكن أن تحسن ظنك بالله، لكن تتمادى في المعاصي وتقول أنا حسن الظن بالله فهذا غرور وهذا خداع للنفس. المؤمن يحسن الظن بربه وبالتالي يحسن العمل، أما الكافر فيسيء الظن بربه فيسيء العمل. قال الله تبارك وتعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهم هؤلاء ظنوا بالله عز وجل أنه لا يراهم إذا استتروا وإذا بلغوا في إخفاء معاصيهم، يعني بسبب شكهم في تعلق سمعه ببعض الجزئيات قال هذا القول. فما بالك بهؤلاء الذين يعني يعملون السيئات ثم يقولون نحن نحسن الظن بالله، بل يقال بل هم أولى أن يقال لهم: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فحسن الظن هو حسن العمل، حسن الظن بالله هو نفسه حسن العمل والعمل صالح. فكلما حسن ظنك بربك كلما حسن عملك، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، لا يكون حسن الظن إلا مع انعقاد أسباب النجاة، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى حسن الظن. ثم بين رحمه الله تبارك وتعالى أن الرجاء، هنا بين الفرق بين حسن الظن بالله وبين الاغترار بالله، وبين الاغترار بالله، ذكر تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فلم يطلق عليهم الرجاء إلا بعدما ذكر العمل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فما أطلق الرجاء على مجرد الأماني والأوهام، كما قال أهل الكتاب من قبلنا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. تلك أمانيهم، هذه أحلام وأوهام وخيالات، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تبارك وتعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، يعني ابتلوا وامتحنوا، ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها غفور رحيم، يعني من بعد هذه الأعمال الصالحة. أما تمادي في المعاصي وتفريط ثم تقول أحسن ظن بالله فأن يكون ذلك. أخبر سبحانه وتعالى أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها، فالعالم يضع الرجاء موضعه والجاهل المغتر يضعه في غير موضعه. ثم ذكر نصوصا عظيمة جدا في فصل قيم، ويا ليتكم تستصحبون الكتاب حتى تكون الفائدة أعم في أثناء الدرس، يعني كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ذكر في فصل رائع جدا أن كثيرا من الجهال اعتمدوا على رحمة الله عز وجل وعفوه وكرمه فضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فمن اعتمد على العفو مع إصراره على المعاصي فهو كالمعاند كالمستهزئ بالله تبارك وتعالى. وذكر حقيقة نصوصا رائعة جدا عن بعض السلف أولا، ثم ذكر بعض الأحاديث في ترتب الوعيد على بعض المعاصي. هناك ذنوب يترتب عليها معاصي ليست مجازا بل هي حقيقة، حينما مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء الرجل يوم القيامة فيلقى بالنار فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، إلى آخر الأحاديث المعروفة. ويؤتى الحديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغ، إلى آخره. فهذه على حقيقته أن هذا وعيد حقيقي سوف يصيب ويطال من يأتي مثل هذه المعاصي. ثم ذكر حديث البراء ابن عازب ومجموعة جملة من الأحاديث في عذاب القبر وضغطة القبر. ثم بعد ذلك أيضا ذكر بعض الأحاديث في وعيد شرب الخمر وغيرها من هذه الذنوب. رد على شبهة أيضا يقع فيها بعض الناس، وهو أنه حينما يرى أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليه هو يتمادى في المعاصي والله يزيد في النعم، فلا يفطن إلى أن هذا نوع من العقوبة الخفية، أن الله سبحانه وتعالى يستدرجه من حيث لا يعلم ويملي له. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فهذه من العلامات أنه يراد به السوء وليس يراد به الخير كما يظن. وأتى بالآية التي في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليست المسألة ليس كل من أعطيه الدنيا أكون قد أكرمته، وليس كل من أحرمه إياها أكون قد أهنته، لكن أبتلي هذا بالنعم لأنظر هل يصبر أم بالنعم لأنظر يشكر أم لا، ويبتلي ذاك بالمصائب والبلايا لينظر أيصبر أم لا. ثم ذكر شبهات بعض هؤلاء الذين يزينون لأنفسهم التمادي في المعاصي ويفلسفون هذا الضلال بقول أحدهم مثلا: الدنيا نقد والآخرة نسيئة والنقد أفضل من النسيئة. واضح. ومثل قول بعضهم أيضا: درة أو ذرة منقودة ولا درة موعودة. وقول بعضهم: لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها. وبينا الأسبوع الماضي أن هذا من أعظم تلبيس إبليس على هؤلاء. نعم، النقد أفضل من النسيئة، لكن إذا تساوى النقد والنسيئة. أما إذا كانت النسيئة الذي يكون فيما بعد أضعاف أضعاف أضعاف، بل لا نسبة على الإطلاق بين نعيم الجنة وبين متاع الدنيا، فالعاقل لا يمكن أبدا أن يقدم النقد في هذه الحالة. أما قولهم: لا أترك متيقنا مشكوك فيه، فإن كان يقصد بالمشكوك في أنه يشك في صدق الرسل وصدق الأنبياء فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، فيودع إلى الإيمان من البداية ويتفكر في آيات الله تبارك وتعالى حتى يدرك من الذي يعصيه. وإن كان يعني مؤمنا مصدقا هذا من تسليط الغفلة على قلبه، فإنه يعني يحرم من إدراك هذه الأشياء بسبب ضعف العلم ونقصان اليقين. وذكرنا الحديث: ليس المخبر كالمعاين، وقول إبراهيم عليه السلام: بلى ولكن يطمئن قلبي. ثم ذكر الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه هاديا له إلى الطاعة وزاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. ثم ختم الكلام بقوله: وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته. فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليها ويجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويضرب عما يعارضها أو يبطل أثرها. ثم شرع بعد ذلك في فصل مهم جدا، يقول رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور. حتى يطلق على الشخص إطلاق حقيقي أنه يرجو هذا الشيء لا نقول يتمنى، التمني هذا خيالات وأوهام أماني أحلام، لكن يرجو لابد حتى يصدق عليه وصف الرجاء لابد أن تجتمع في الشيء الذي ترجوه ثلاثة أمور، وإلا فهو اغترار. أولا محبته ما يرجوه، ثانيا خوفه من فواته، ثالثا سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. تخيل أي شيء ترجوه منه حتى ولم ينول الدنيا، مثلا واحد يريد أن ينال شهادة مثلا دكتوراه أو ما دون ذلك، فهذا الشيء الذي يرجوه لا يطلق عليه راجيا لهذا الشيء إلا إذا أن تجتمع هذه الثلاثة: أنه يحب أن ينال هذه الشهادة، أنه يخاف أن تفوته ثانيا، ثالثا أنه يأخذ بالأسباب بكل ما أمكنه من الأسباب حتى يحصل هذا الأمر ويحققه. كذلك في مطالب الآخرة بالأولى: يحب ما يرجوه من النجاة في الآخرة، يخاف من فوات هذه النجاة، ثم يسعى بحسب الإمكان في تحصيل أسبابها وإدراكها. يقول: وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني. والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، كل راج خائف. مع أن الإنسان قد يقول: كيف يجتمع الرجاء مع الخوف؟ رجاء مع خوف؟ نعم، بل لابد أن يقترنا. لا يصدق عليك أنك ترجو شيئا معينا إلا إذا كنت تخاف لكن من فواته، أنت تحبه ثم تخاف من فواته، لأن رجائك لهذا الشيء يستلزم حزنك وحسرتك وخوفك من أن يضيع عليك، فهما متلازمان. فكل راج خائف يجتمع الرجاء، ولا بد أن يجتمع الرجاء مع الخوف. يقول: وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني. والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. سائر على الطريق إن كنت لابد أن تصل بلدة معينة مثلا في موعد محدد، فإذا خشيت أن يفوتك هذا الموعد ماذا تفعل؟ هل تبطئ في المشي وتقول سأصل، أم أنك بتأخذ بكل الأسباب حتى تصل بسرعة وتحدو السير وتهز السير حتى تصل إلى هذا المكان في الموعد المحدد؟ فأنت خوفك من فوات هذا الموعد وهذا الخير الذي تريد أن تحصله، خوفك من ذلك يدفعك إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد في تحصيل الأسباب التي توصلك إلى هذا الهدف. فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج. من خاف أدلج، يعني الشخص إذا كان يسافر في الطريق وخاف أن لا يصل في الموعد أو أن لا يصل إلى هذه البلدة ماذا يفعل؟ أدلج، يعني أنه يواصل سفر النهار بسفر الليل. هذا معنى أدلج، يعني يأخذ بالأسباب بقدر استطاعته حتى يصل في الموعد أو يصل إلى قلبته. من خاف أدلج يعني ضحى بالراحة، مش يجي في طريق السفر وينام ويستريح ويتفكه ويتروح، واضح، وينزه عن نفسه. كلا، وعنده هدف محدد يريد أن يحققه فلا يتخذ هذا الطريق موطنا، إنما يعني من خاف أدلج واصل سير الليل بسير النهار، ومن أدلج بلغ المنزل. الذي يجتهد في الأسباب يصل إلى النتيجة وهي هذه المنزلة أو المنزل الذي يقصده. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية. فبالتالي لابد أن يبذل في سبيلها كل غال ونفيس. ألا إن سلعة الله غالية، تشترى بالأنفس وبالأموال وبالأرواح وبالتعب وبالجهاد وبالمشقة. ألا إن سلعة الله الجنة. يقول وهو سبحانه: كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة. فالرجاء لأهل الأعمال الصالحة كما جاء في الآيات السابقة: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة لن تبور. يرجون تجارة لن تبور، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فجعل الرجاء لمن؟ لأهل الأعمال الصالحة. كذلك الخوف أيضا إنما هو لأهل الأعمال الصالحة، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. هم يؤمنون بعذاب الآخرة ويصدقون، لكن هذا التصديق ينعكس على أعمالهم بالخوف من والإشفاق من هذا اليوم. علم بذلك أن رجاء والخوف والنافع هو ما اقترن به العمل. رجاء وخوف نافع هو ما اقترن به العمل، لكن لا يكون خوف المؤمن وبكاء المؤمن كبكاء النساء. فالنساء لرقة قلوبهن وجياشة عواطفهن ربما عامة النساء يعني إلا من رحم الله إذا سمعت المواعظ والآيات والأحاديث في التخويف من النار تبكي وتبكي، ثم مجرد أن تنتهي المسألة ولا كأن في شيء، يمر الموقف ويمضي دون أن يحصل منه تغيير في السلوك الفعلي لسرعة دموعهن وتأثرهن، ثم يعني ينسى الأمر بعد ذلك. هذا حال النساء في يعني حزنهن وخوفهن. أما أهل الخوف الصحيح وأهل الرجاء الصحيح يقترنوا بخوفهم ورجائهم ولا بد العمل. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. روى الترمذي في جامعه عن عبد الرحمن ابن سعيد بن وهب عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ لأن لفت نظره هنا قوله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يعني قالت: هل المقصود هنا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ الذين يفعلون هذه الكبائر من السرقة وشرب الخمر وغير ذلك، هل هؤلاء المقصودون بالآية؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فقالت أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال لا يا ابنة الصديق، قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. فانظر هنا رجاء وخوف، لأن الرجاء ملازم الخوف. رجائك للشيء كما ذكرنا يتضمن ثلاثة أشياء، يتضمن محبتك هذا الشيء، خوفك من فواته، ثم سعيك في تحصيله بحسب الإمكان. فالرجاء جزء من أجزائه هو الخوف من ماذا؟ من فوات ذلك المحبوب أو المرجو الذي ترجوه وتسعى إليه. هذا سر اقتران الرجاء بالخوف. فهؤلاء يعملون كل هذه الأعمال الصالحة، يصلون ويصومون ويتصدقون، ومع ذلك يخافون ألا يتقبل منهم. فمع الرجاء يوجد أيضا الخوف. وروي نفس هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما حديث عائشة فهناك انقطاع بين عبد الرحمن ابن سعيد بن وهب وبين وهو الراوي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنه لم يدركها، لكن هذا الحديث يقوي حديث أبي هريرة الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فالخلاصة أن الحديث صحيح لغيره. والسر في خوف المؤمنين ألا تقبل منهم عبادتهم ليس هو خشيتهم ألا يوفيهم الله أجورهم، هذا خلاف ما وعد الله تبارك وتعالى في قوله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. لكن سنة الله تبارك وتعالى وفضله أنه يزيدهم على أعمالهم كما قال تعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، والله تبارك وتعالى لا يخلف وعده كما قال في كتابه. وإنما السر أن القبول متعلق بالقيام بالعبادة كما أمر الله عز وجل. العمل لا يقبل إلا إذا أديته على النحو الذي يقبله الله تبارك وتعالى. وهم أي المؤمنون لا يستطيعون أن يجزموا بأنهم قاموا بالعبادات على مراد الله، بل يظنون أنهم قصروا في ذلك، ولذا فهم يخافون ألا يتقبل منهم. هذا يعني ينبغي أن يكون دافعا للمؤمن على أن يحسن العبادة وأن يأتي بها كما أمر الله تبارك وتعالى بالإخلاص فيها له وباتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. يقول ابن القيم رحمه الله والله سبحانه وتعالى وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، وصفهم بالإحسان مع الخوف، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهذا شأن كثير من الآيات والنصوص تدل على أن أهل السعادة وصفوا بأنهم محسنون في الأعمال الصالحة مع خوفهم من الله تبارك وتعالى. ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن، يجمعون بين الإساءة وبين الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف. لماذا؟ لأنهم أفقه الناس في هذا الدين وأعظم الناس فهما لحقائق هذا الدين، وهم الميزان، فمن حاد عن طريقهم فليراجع نفسه، يفتش عن سوء فهمه هو لهذا الدين. يقول ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن، أما هم فقد كانوا في غاية العمل مع غاية الخوف. فهذا الصديق الأكبر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول الصديق، وتأملوا ستجدون يعني أناسا من العشرة المبشرين بالجنة ومع ذلك كانوا أشد الناس خوفا من الله تبارك وتعالى. انظر إلى يعني تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم على عينه كيف أثمرت تربيته مثل هذا الفقه الدقيق لهذا الدين. يقول الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن، وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن، لأن هذا العبد المؤمن إذا كان مؤمنا بالفعل فإنه سينجو من النار، وبالتالي تنجو جميع أجزاء جسده حتى لو الشعر التي تكون في رجله أو في يده أو في جنبه. يقول أبو بكر الذي هو يعني أفضل البشر بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنه، أبو بكر أفضل أولياء الله على الإطلاق، ويليه عمر طبعا ومعروف الخلفاء الراشدون وغيرهم، وهو مع ذلك من إشفاقه من حساب الله تبارك وتعالى وخوفه على نفسه يقول وددت أني شعرة في جنب عبد المؤمن. وذكر عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد، وكان يبكي كثيرا رضي الله عنه ويقول أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا أو فتباكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني استدعوا البكاء حتى تلق قلوبكم. وكان رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل، كأنه عود ثابت من خشية الله تبارك وتعالى. ومعلوم في الحديث صحيح لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فاعتذرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعدم تنفيذ ذلك، لأن أبا بكر رجل رقيق القلب إذا قام في الصلاة فلا يكاد الناس يعون الآيات، لأنه كان من شدة خوفه من الله يبكي ويصرف أكثر الصلاة في البكاء والتأثر بالآيات، فلا يتابع الناس قراءته بصورة جيدة. واضح؟ فكان من شدة خوفه من الله تبارك وتعالى يبكي، كان رجلا أواها. الشاهد أن هذه كانت من صفاته رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأتي بطائر، أتي بطائر قد اصطيد يعني أو قد مات، فأخذ يقلبه ويقول ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. فلما احتضر رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها يا بني إني أصبت من مال المسلمين، يعني المرتب الذي كان يخرج له من بيت مال المسلمين لأنه تفرغ لأمور المسلمين والخلافة فكان له هذا العطاء. عند احتضاره يقول إني يا بنية إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد، هذه تركة أبي بكر رضي الله عنه، إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب. الحلاب هو الإناء الذي يحلب فيه اللبن، الإناء الذي يحلب فيه اللبن، وهذا الحلاب وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب كي يعني يخرجها هذه الأشياء قبل أن يفارق الدنيا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضض، تؤكل وتعضض، تقطع وتؤكل، ولا يكون هناك حساب، إشفاقا من الحساب بين يدي الله تبارك وتعالى. وقال قتادة بلغني أن أبا بكر رضي الله عنه قال ليتني خضرة تأكلني الدواب، ليتني نبات أخضر تأكلني الدواب، يود أنه ما كان إنسانا حتى لا يحاسب ويعاني أهوال يوم القيامة. وهذا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قرأ سورة الطور حتى بلغ قوله عز وجل إن عذاب ربك لواقع، فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه، كانوا يعودون مرض من الإشفاق من هذه الآية إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وقال لابنه وهو في سياق الموت قال لابنه ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني، أمره أنه إذا دفنه أن يضع خده يكون ملامسا للتراب تذللا لله تبارك وتعالى، أن يكون خده يلي التراب مباشرة تذللا وخضوعا لله عز وجل. ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني، وهذا عمر رضي الله عنه. ثم قال ويل أمي إن لم يغفر الله لي ثلاثا، ثم قضى رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخيفه فيبقى في البيت أياما يعاد من شدة الوجد والخوف سبب هذه الآية التي تلاها في ورده بالليل، فكان يبقى في البيت يعاد يحسبه الناس مريضا، وما به المرض إنما به الخوف من عذاب الله عز وجل. يقول وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء رضي الله عنه. وقال له ابن عباس، يعني لما دخل عليه ابن عباس وما أفقه ابن عباس رضي الله عنه، لأنه في هذا الموطن موطن الاحتضار ينبغي تغليب جانب الإيه؟ الرجاء، لأن الخوف إنما هو صوت قائد حاد يحدو الإنسان، الخوف المقصود به بعث الإنسان على العمل، أما إذا لم يبقى هناك يعني متسع للعمل والإنسان على وجهك أن يقبل على الله تبارك وتعالى وسيموت بين يعني لحظة وأخرى، ففي هذه الحالة يسن لمن حضره أن يوسع أمله في الله ويذكره بالأعمال الصالحة ويبشره برحمة الله تبارك وتعالى حتى يقبل على الله وهو حسن الظن بالله عز وجل. فلذلك كما فعل أيضا ابن عباس مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أيضا نفس الشيء كان يذكرها بأعمالها الصالحة وبأن الرسول عليه الصلاة والسلام بشرها بأنها زوجته في الجنة إلى آخر ذلك. فالذي يناسب حال الاحتضار هو الرجاء، لأنه لم يبقى في الإنسان متسع للحياة للعمل. يعني كذلك لما دخل ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو يحتضر قال له مصر الله بك الأمصار، فتح الله على يديك هذه الأمصار ودخل أهلها في الإسلام. وفتح بك الفتوح وفعل. فقال عمر رضي الله عنه: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. يا ليتني أنجو بلا أجر وبلا وزر، لكن أنجو، لا يعني عذاب ولا حتى نعيم، لكن ينجو ويسلم. وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. وهذا عثمان ابن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته. وقال رضي الله تبارك وتعالى عنه: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. لماذا؟ مع أنه ممكن يدخل الجنة، لكن لأنه يقول لكن يمكن يدخل النار لمجرد هذا الاحتمال، فيقول لاخترت أن أكون رمادا قبل أن يأتيني الجواب وقبل أن أعرف إلى أيتهما أصير. يقول رضي الله عنه: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة. طول الأمل إنسان يؤمل أنه سيعيش عمرا مديدا طويلا، وينبغي للإنسان أن يكون حذرا دائما من الموت، فإن روحه ليست بيده، روحه بيد غيره يمسكها متى شاء سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان ينبغي أن كما قال عليه السلام، قال هذا الإنسان ثم خط خطا بعيدا، وقال هذا أمله ثم خط خطا يقطع هذا الخط قريبا جدا من الإنسان، وقال وهذا أجله، يأتي الأجل فيقطع عليك هذه الأمال بعدما كنت تخطط لأن تعيش كذا وكذا من السنوات. فإذا بالإنسان لا يدري، لعله بقي له يعني أنفاس قليلة جدا وينتقل إلى الحساب وإلى الدار الآخرة. ولذلك لما اجتمع بعض الناس وقالوا يعني كل واحد يذكر إلى كم يمتد أمله، فقال بعضهم: يمتد أملي إلى شهر، أحدث نفسي أني أعيش شهرا. فقال الآخر: يمتد أملي إلى أسبوع. ثم قالوا له: وأنت كيف أملك؟ فقال: ما أمل من أجله بيد غيره، ما أمل من أجله بيد غيره. هل من حقك أن تؤمل أنك تعيش وأنت روحك ليست بيدك أنت، يقبضها الله متى شاء. فالموت لا يفرق لا بين الجنين في بطن أمه ولا بين الطفل يموت أيضا الطفل، ولا بين الشاب في عنفوان شبابه وصحته وبدون أدنى مرض. كم سمعنا من شخص يعني يبيت ويضع فراشه وتكون آخر نومة وتقبض روحه ولا تعود إليه. الأمر ليس بالكبر ونفرض جدلا أن الإنسان يعني كالزرع الذي سلم من الآفات في فترات نموه. أليس كل زرع عند تمام نضجه واكتماله محصودا؟ لابد سيحصد. ولذلك بعض الناس حينما يستبشرون بهلاك الظالمين بعض الظالمين ثم يحزنون لبقاء ولإعمار بعض من هم أشد منهم ظلما، فنقول لهم: طال الأجل أم قصر؟ إلى من سيصيرون؟ سيصيرون إلى إلهنا وسيصيرون إلى ربنا، وسيتولى هو محاسبتهم كما حاسب من سبق من الطغاة ومن الظالمين. فإن سلم الزرع من الآفات، لكن هو بعد تمام الزراعة ماذا يحصل؟ الحصاد. فطال عمره أم قصر سيحصده الله حصدا ويلحقه بالطغاة وبأعدائه الذين أخذهم من قبل أخذ عزيز مقتدر. الشاهد أن الإنسان ينبغي أن يقصر أمله في الدنيا وألا يطمئن إلى الدنيا ولا يركن إليها. فكان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يعني يخاف من أمرين بالذات: طول الأمل واتباع الهوى. يقول: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ثم يقول: ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحد بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه، هؤلاء هم أسوتنا وهؤلاء هم قدوتنا، وما أحوجنا إلى تكرار هذه المفاهيم وإيرادها على قلوبنا بين الوقت والآخر، لأننا بلا شك نتأثر بهذه الفتن وبهذا الجو المسموم وبهذه الحملات التي يشنها أعداء الإسلام جاي نهار على المسلمين، وكأن ما خلقنا إلا لأجل الدنيا. ويوم حتى ما يتكلموا عن الإسلام يحاولوا أن يخضعوا الإسلام لمقاصدهم الدنيوية، فيكون همهم أن الإسلام دين أنشأ حضارة وفنون وعمارة وأجهزة حديثة، والمسلمون اكتشفوا كذا وكذا وكذا، ويفاخرون الكفار بما هم متفوقون عنا الآن فيه. والكفار ليسوا محتاجين إلى هذا الآن، محتاجون إلى الشيء الذي يفتقدونه، الإيمان، إلى التوحيد. مهما نفس لهم سيكونون أقوى منا، سواء في لعب الكرة، سواء في الأجهزة الحديثة، سواء في التقدم التقني وغير ذلك من مظاهر الدنيا. لكن القوم في غفلة، ونحن ما فعثنا الله كي ننافسهم في الدنيا وفي وسائل الرفاهية والراحة، وإنما كما قال ربعي ابن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه: الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا هو غاية بعثة الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، أنها أمة صاحبة رسالة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، حتى تقيم عليهم حجة الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نسترجع دائما هذه المفاهيم حتى نصحح ما يصيبنا من رشاش هذه النجاسات الفكرية واللوثات الفكرية التي تحرفنا عن الغرض والمقصد الذي هو الآخرة. فهؤلاء قدوتنا وأسوتنا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، خير خير أمة أخرجت للناس رضي الله عنهم أجمعين. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه: أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا خرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان أسفل عليه مثل الشراك البالي من الدموع، كان أسفل عينيه مثل الشراك البالي من كثرة الدموع. وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد، وددت أني لم أخلق، خوفا من الحساب يوم القيامة. وعرض على أبي ذر رضي الله عنه النفقة والعطاء والمال، فقال: عندنا عنز نحلبها، وحمر ننقل عليها، حمار ننقل عليه وعنز نحلبها، ومحرر يخدمنا، وفضل عباءة، وإني أخاف الحساب فيها، رضي الله عنه. وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، جعل يرددها ويبكي حتى أصبح ولا يتجاوزه إلى غيرها، ظل فقط يتلو طول الليل يتلو هذه الآية ويكررها: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني ما تعلق بآيات الرجاء وما قال الله غفور رحيم وما خدع نفسه وغلط نفسه على الأسباب، وإنما ربط الأمر بالأسباب، ومن شدة تأمله وتدبره في الآية بقي طول الليل يتأمل ويتدبر ويبكي حتى أصبح بآية واحدة فقط. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا لا يليق بالله عز وجل، أن يسوي بين من أنفق عمره في طاعة ويتصدق ويصوم ويصلي ويذكر الله تبارك وتعالى ويجاهد في سبيل الله، ومع آخرين أنفقوا عمرهم في المعاصي واجترحوا السيئات وبرزوا الله بالمعاصي وبانتهاك الحرمات. فهل تتوقع، يقول الله تبارك، هل تحسبون أن هذا مثل هذا؟ هل هما سواء؟ فيقول: ساء ما يحكمون، كيف تتصورون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وقال هنا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ولذلك هذه الآية، آية الجاثية، يسميها العلماء مبكاة العابدين. مبكاة العابدين لماذا؟ كان العابدون يعني يتلونها ويخافون منها جدا إذا تلوها، ويبكون أشد البكاء إذا تلوها. لماذا؟ لأنها آية محكمة، آية محكمة ليست منسوخة. فكأن السلف الصالح والعباد من السلف كانوا يقولون بعمومها، يعني هذه ليست خاصة بالكفار لكن تشمل أيضا العصاة من المسلمين، فإنهم لن يستووا مع المتقين والصالحين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هل يستوون في الحياة؟ هل يستوون عند الموت؟ هل يستوون بعد ذلك؟ لا يمكن، ساء ما يحكمون. فيعيب الله على من يظن مثل ذلك الظن. قال بشير: بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه الآية فمكث ليلة حتى أصبح لم يعدها ببكاء شديد، ظل يتلوها طوال الليل وهو يبكي بكاء شديدا ولم يتجاوزها إلى ما بعدها. وقال إبراهيم بن الأشعث: كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من أول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرها، ثم يقول: ليت شعري من أي الفريقين أنت، ليت شعري من أي الفريقين أنت، من الذين أمنوا وعملوا الصالحات أم ممن اجترحوا السيئات. وقال أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، أبو عبيدة بن الجراح أيضا من المبشرين بالجنة، فماذا يقول أبو عبيدة؟ يقول: وددت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحثوا مرقي. أبو عبيدة بن الجراح يتمنى أنه ما كان إنسانا مكلفا، يا ليتني ما كنت مكلفا، خوفا من الحساب، خوفا من موقف الحساب أمام الله تبارك وتعالى. يقول: وددت أني كبش، يا ليتني كنت كبشا يعني، فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحثوا مرقي. ثم يقول ابن القيم: وهذا باب يطول تتبعه. وهنا نتحسر أشد الحسرة أن ابن القيم لم يطل تتبع هذا الباب، كنا نود أن يطيل النفس أكثر وأكثر ويتحفنا بأحوال السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم في هذا الباب. فما في شك أن هذا يعني دواء للقلوب، كأنه اعتذر عن الإطالة وقال: وهذا باب يطول تتبعه، فيا ليته تتبعه، رحمه الله تعالى. قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، يخاف أن يكون من المنافقين. ويذكر عن الحسن قال: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق، ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين، فيقول: لا ولا أزكي بعدك أحدا، لا ولا أزكي بعدك أحدا. يقول ابن القيم رحمه الله: فسمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: ليس مراده أني لا أبرئ غيرك من النفاق، ليس مراد حذيفة بقوله لا يعني ليس اسمك في المنافقين الذين أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، ولكن لا أزكي بعدك أحدا، بل المراد: لا أفتح على نفسي هذا الباب، فكل من سألني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزكيه. لماذا؟ لأنه ربما يأتي واحد ويكون فعلا ممن سماه الرسول عليه السلام له في المنافقين، فيترتب على ذلك أنه يسوءه بأن يقول له: نعم أنت من المنافقين وأخبرني الرسول باسمك، فهذا من السر الذي استحفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ويقول ابن القيم: وهذا قريب من قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يدعو الله له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب. قام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر فيفتح الباب ويقول واحد وبعد الثاني يقول: هل أنا منهم، هل أنا منهم، من من المؤمنين مستغن عن جواب هذا السؤال، كل واحد يريد أن يطمئن على نفسه. لما قام واحد بعد عكاشة رضي الله عنه وقال: هل أنا منهم، فادعو الله أن أكون منهم، فقال: سبقك بها عكاشة، ليست عكاشة كما نقولها، عكاشة. يقول: ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة، ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لم يستحق أن يكون منهم فكان الإمساك أولى، والله أعلم. ثم قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، الذنوب والمعاصي تضر. إنه قبل كده الإمام ابن القيم نبه إلى أن الإنسان لابد أن يعرف تفاصيل أسباب الخير والشر ثم لا يغالط نفسه على هذه الأسباب. من أسباب الشر المعاصي، فهنا يبدأ ويعود للموضوع من جديد ويقول: ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، يعني أنها من أسباب الشر والفساد. يقول: ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان. ضرر المعاصي في القلب لها ضرر في القلب وتأثير في القلب تماما كضرر الضرر الذي تحدثه السموم في الأجساد والأبدان، على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ هنا

مما يقع من القلق الذي يعكس أن هذا مجتمع لا يعرف الاستقرار، وحتى مهما اجتمعوا في هذه البلاد التي اغتصبوها وسرقوها لكنهم لا يعرفون الراحة ولا يعرفون الأمان ولن يناله أبدا. لماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى أقسم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم، هذه لام القسم، ليبعثن الله عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، سواء عذاب بأيدي مؤمنين أو بأيدي كافرين، لكن لابد أن يسلط عليهم مثل هذا العذاب. أما أثر يعني المعاصي أيضا في الأحوال التي أيام الله تبارك وتعالى في هذه الأزمان، فعثر في بلد في إيطاليا في مقاطعة نابولي ثم بومبي، في هناك بركان مشهور اسمه بركان فيزوف في إيطاليا في مقاطعة نابولي، عثر بعض الفلاحين وهو يحرث الأرض على بعض الحفريات، ثم بعد ذلك فوجئوا بأن هناك بلدة كاملة في بومبي تحت الأرض مغمورة بالتراب. كانت هذه البلدة في أيام الحضارة الرومانية القديمة هي محل اللهو والملذات للمترفين من الرومان، كان يشيع الفسق فيها بدرجة يعني تفوق الوصف، حتى إنهم عثر على عذاب الله تبارك وتعالى نزل عليهم بصورة يعني عجيبة جدا. الله سبحانه وتعالى بعث عليهم أولا ريحا باردة سريعة جدا في الحال فتجمدوا في أماكنهم، ثم بعث عليهم بعد ذلك يبدو أنها حمم بركانية معينة. المهم أن خلاصة الكلام حصل كيفية معينة كانت نتيجة هذا العذاب الذي أنزله الله بهم، أن كل إنسان تجمد للحظته وثبت على الوضع الذي قبضه الله عليه، حتى إنك ترى كما يقول من رأى هذه الأشياء، يعني كان في استطاعتي أن أذهب لأرى هذه الأشياء لكن الواحد خشي أن يذهب إلى أماكن نزول العذاب، يعني والعياذ بالله الفاسقين وهم في أشنع حالات الفحشاء قد جمدوا عليها وهم ثابتون إلى اليوم والعياذ بالله في هذه المناظر، حتى إن الرجل يدفع يده على يعني موائد، وعندي صور من هذه الأشياء، يدفع المال حتى يأخذ الخمر فيده ثابتة على هذا الوضع ويدفع الخمر والمال دنانير أو هذه الأشياء المعدنية موجودة حتى الآن على جدران بعض معابدهم، عاملين مثل كفة الميزان كفتي ميزان إحدى الكفتين راجحة على الأخرى، في إحدى الكفات وضعين الأكتاف من الجواهر والأحجار الثمينة واضح، وفي الجهة المقابلة يعني رمز معين عورة أو شيء من هذا محطوط وراجح على اللي في الكفة الأخرى، إشارة إلى أن يعني الشهوات هي التي ترجح وهي المقدسة وأهم الأشياء عندهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما زالت العبرة قائمة إلى اليوم، لماذا؟ بسبب أن هذه كانوا غارقين في المعاصي وفي الفحشاء والعياذ بالله، إلى اليوم شاهدة على ماضيهم الأسود المظلم في محاربة الله تبارك وتعالى بالمعاصي. لوس أنجلس هذه الذي يقع فيها العذاب من وقت وآخر، والآن في أمريكا يتوقعون أن هذا الجزء الغربي كله من أمريكا قد يصيبه بلاء وكرب حيث يغرق كله في المحيط الهادي، مهددة بالانهيار لأن تحصل فيها زلازل وهذه الأشياء. تعرفون الزلازل التي حصلت من عهد قريب في نفس هذه المدينة، تعرفون أيضا العذاب الذي سلطه الله تبارك وتعالى عليهم بحيث يخربون بيوتهم بأيديهم في الفترة الماضية. لماذا هذه البلاد بالذات؟ لأن في هذه البلاد يعني من الفواحش ما يضيق عنه نطاق الوصف، فيهم والعياذ بالله من المعاصي المخالفة للفطرة ما يستوجب نزول يعني غضب الله تبارك وتعالى يعني عليهم. والعبر يعني كثيرة، العبر كثير، لكننا لا نعتبر كل هذا بالذنوب. منذ سنوات كنا نصرخ من الجفاف والزروع، قلة الزروع والجدب والقحط والسنة التي نزلت بنا، لم نتضرع إلى الله تبارك وتعالى ولم نتب. ثم بعد ذلك هذا العام الماضي المنتلخ كانت الشكوى من ماذا؟ من كثرة الأمطار التي أهلكت كثيرا من المحاصيل، العكس تماما، حتى ارتفع سعر بعض الخضروات يعني أكلة مثل الباذنجان، الناس والعياذ بالله من كفرهم بنعمة الله بيسموها الأكلة الإيه؟ السوداء، احتقارا لنعمة الله والعياذ بالله، كما يفعلون مع الفول والفلافل، يذكروا هذه نعمة من الله يذكرها بصيغة الاحتقار والازدراء. فحتى الأكلة التي كنتم تسخرون منها تقول الأكلة السوداء تضاعف سعرها أضعافا مضاعفة بسبب ماذا؟ بسبب كثرة المطر التي أهلكت المحاصيل. فالشاهد كل هذه العبر من الله عز وجل يلفت نظرنا إلا أن هذا بسبب ذنوبكم، هذا هو التشخيص الحقيقي، أن كل هذا البلاء وهذا الكرب إنما هو بسبب ذنوبنا. يحكي هنا الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، يقول قال الإمام أحمد ثم يذكر السند عن جبير بن نفير قال لما فتحت قبرص فرق بين أهلها، فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، فكانت هؤلاء القوم الكفار في قبرص المهزومون يبكون أشد البكاء يوم أعز الله عز وجل الإسلام ودخل نور الإسلام في قبرص. يقول: فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. فانظر إلى سلوك المسلمين لما سادوا العالم. المسلمون لما سادوا العالم، أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه لما ظهر المسلمون على أهل قبرص جلس وحده يبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله، لأن المسلمين يعني أرحم الناس بالناس، حتى في حال ظهورهم على غيرهم لا يعرفون أبدا هذه الوحشية التي تحصل من أهل الكفر إذا ظهروا، مصداق قوله تبارك وتعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم، وقوله تبارك وتعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يعرفون عهدا ولا ميثاقا ولا أي شيء من ذلك، وما ما يحصل الآن في البوسنة والهرسك بإخواننا المسلمين منا ببعيد. فالآن هذه المذابح الوحشية والمجازر، يعني يا ليتهم، ما نتمنى ذلك معاذ الله، لكن أقول يعني لو أنهم قتلوا فأحسنوا القتلة، نعم يريدون استئصال وإبادة شعب فليقتلوا جدلا، لكن هذه الوحشية تكشف عن أنهم ليسوا بشرا من البشر، هؤلاء وحوش، وهذه هي النتيجة التي يثمرها الكفر والرجس والنجس الذي في قلوبهم تجاه البشر، حينما مثلا يأتون بامرأة ويذبحون ابنها ويجبرونها على أن تشرب دم ولدها، هؤلاء مرضى وحوش لا يمكن أن يكونوا من البشر، يجبر الأب أو الأم أنها تشرب دم ابنه أو ابنها، أو يجبرون الأم أو الأب على أن يقوم هو بقتل أبنائه بنفسه وإلا قتلوه أيضا. فالحقيقة تفنن في التعذيب وفي الوحشية بصورة لم يسبق لها مثيل، ومع ذلك كل أئمة الكفر ساكتون بل مقرون، والله أعلم بما تخفيه الكواليس لعلهم هم وراء هذه الجرائم. ويأتي متران ويتظاهر بأنه ذاهب حتى يطمئن على المساعدات الإنسانية، أي مساعدات إنسانية، هو راح يطمئن على أن المجزرة ماضية على قدم وساق كما هو مخطط لها. فمسألة الإبادة، والآن ما في شيء اسمه أمم متحدة ولا حقوق إنسان، لكن يقول معونات إنسانية. ويأتي بطرس غالي، بطرس غالي خصم للإسلام والمسلمين، بطرس غالي من أشد أعداء الإسلام والمسلمين، وإن لم يكن كذلك لما اختير في هذا الموقع الخبيث، هو صهر بني إسرائيل ومن أعداء الله الكفار الذين لن يرقبوا فينا أيضا إلا ولا ذمة. فيسأل لماذا لا يفعل مع الصرب الكفرة مثل ما فعل مع العراق، فيقول هناك متغيرات دولية وهناك ظروف سياسية وإلى آخر هذا الكلام يلحن في كلامه واضح. وطبعا نحن نعتبر مخطئين إذا أحسننا الظن بالكفار، أو نظن أن الذئب قد يتهذب، فمن التعذيب تهذيب الذئب، فهذه هي طبيعتهم، هذه هي حالة الكفر البشرية، لا يصلح حالها إلا أن يقودها المسلمون فقط، لأن هؤلاء إذا ملكوا الناس رحموهم. الرسول عليه السلام لما رأى بعض النساء قتلى والذرية قتلى بعد الجهاد غضب غضبا شديدا وقال: ألم أنهى عن هذا؟ نهى عن قتل النساء وقتل الذرية، حتى الراهب الذي يتعبد ومعتزل في صومعة ولا يقاتل المسلمين حرم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله أو أن نصيبه بسوء. فهناك انضباط حتى في القتل، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. أما هذه الوحشية لم يسمع التاريخ لها يعني مثيلا، ولو ظللنا نسرد ولعلنا نفرد إن شاء الله هذا في مناسبة أخرى نماذج يعني من سلوك المسلمين لما سادوا العالم. بعض الناس يعني صحيح الجهاد ما في شك كان له دور فعال جدا في نشر الإسلام في بلاد وفي ربوع الأرض، ولكن ليس بالجهاد وحده انتشر الإسلام، هناك بلاد كاملة، بلاد كثيرة جدا لم تفتح بالجهاد، إنما فتحت بأخلاق المسلمين وعن طريق نشاط التجار المسلمين سواء في أفريقيا أو في شرق آسيا وغيرها من بلاد الدنيا، إنما فتحت بغزو الإسلام لقلوب هؤلاء الناس دون أن يغزو جيوشهم وقوتهم. يقول أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه لجبير لما قال له: يا أبو الدرداء، ما يبكيك في يوم عز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. وعن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. وطبعا جهالة الصحابي لا تضر، ولذلك هذا الحديث صحيح، لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، حتى تقام عليهم حجة الله تبارك وتعالى. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال بلى. قلت فكيف يصنع بأولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. وهذا حديث صحيح، إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ يعني لأنها تعرف أن الصالحين يكونون أمانا للمجتمع، لكن إذا غلب أهل الخير وأهل الصلاح أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال بلى. قلت فكيف يصنع بأولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس، يأتي النقمة فتعم الجميع ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان، يعني ينفصلون عنهم في المصير في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا يا رسول الله أمن قلة منا يومئذ؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لما عري بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. عن علي رضي الله عنه قال يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، استوجبوا نزول عذاب الله عز وجل. عن أمير المؤمنين أو عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وتأملوا هذه الكلمة، وأعوذ بالله أن تدركوهن، يعني كأن كل إنسان يعيش حتى يدرك هذه الأشياء شيء شر عظيم جدا مما يتعوذ بالله منه. نسأل الله السلامة من مثل هذا الزمان، فإنك تكتقف على أن كل هذه الأشياء الآن وقعت في المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح أو حسن لغيره لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، هذه هي الأولى. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، هذه الثانية. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. يقول عليه السلام لم تظهر الفاحشة في قوم قد تظهر تكون ظاهرة وغالبة وفاشية في المجتمع حتى يعلنوا بها، يعني لا يستحيون من الفواحش. وما في شك أن ظهور الفواحش في هذا الزمان وصل إلى أمره إلى حال فظيع جدا، لعل الله يسلم، حتى يعلنوا بها الجهر بالخمر والجهر بالفواحش والجهر بهذه الأشياء. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولما يأتي واحد وزير ثقافة ويسأل عن الزواج فيأتي بجواب ينقل في الصحافة وفي الإعلام لا يكون إلا أفسق الفساق وأفجر الفجار الذي يعلن بالفسق والفاحشة، فيأتي بجواب ما يناسب أن نذكره لعل بعضكم يكون قرأه في الصحف. هذا إعلان أم ليس بإعلان؟ إعلان والعياذ بالله على أعلى المستويات بهذه الفواحش، ويقول يعني الزواج قيد ويقيد الإنسان بزوجة امرأة واحدة إلى غير ذلك مما لا يقول إنسان عنده يعني ذرة من حياء أو خلق أو دين. فهذا المجرم الفاسق يعلن مثل هذا الجواب على رؤوس الأشهاد ولا يستحي من الله تبارك وتعالى ولا من خلقه، فالله مستعان. فهذا إعلان حتى يعلنوا بها تشيع ولا يستترون ولا يستخفون من الله ولا من الناس. فما هي العقوبة؟ إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. العقوبة أنه يبتليهم الله بأمراض مستحدثة تظهر ولم يكن للناس بها عهد من قبل، وما في شك أن هذا نلمسه كثيرا يعني الآن جدا. لعل طاعون العصر المسمى بالإيدز، مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز، أعظم دليل على ذلك، أعظم دليل مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، يعني الذنوب تتسبب في استحداث أمراض جديدة يعاقب الله بها عز وجل من يعانده ويبارزه بالمعاصي. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم أو المؤونة. نقص المكيال والميزان هذه معصية أهلك بها قوم وأمة من الأمم السابقة من قبله، كما حكى الله تبارك وتعالى عنهم في القرآن. ولم ينقصوا المكيال والميزان، تكالوا أشياء توزن في العادة، فالنقص والبخس وظلم الناس في وتطفيف الميزان هذه معصية خطيرة جدا يعاقب الله تبارك وتعالى عليها أشد العقوبة. ما هي العقوبة التي تترتب على ذلك؟ إلا أخذوا بالسنين، جمع سنة وهي الجد والقحط، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. إذن جور الحكام على المسلمين هو في أحد شقيه، هو ثمرة ظلم المسلمين لأنفسهم. فالله تبارك وتعالى يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا بما كسبت أيدينا. هذا لا يعفي طبعا الحكام من مسؤوليتهم أمام الله تبارك وتعالى واستحقاقهم عذابه وغضبه، لكن هو في نفس الأمر أنه حكمة من الله عز وجل جزاء وفاقا. تسليط الحكام على المسلمين الطواغيت والظلمة إنما هو بسبب هذه المعصية بالذات كما يوضح لنا هذا الحديث، فهو عقوبة من الله لعباده. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا، هذا نفي واستثناء حصر، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا المطر قطر من السماء. لكن ينزل المطر، هو لا ينزل لنا نحن، المطر ينزل إلى للبهائم حتى لا تهلك، فنحن نشرب ونعيش على كما يكون على حس الإيه؟ البهائم، لكن نحن أصالة لن نستحق ذلك إذا ضيعنا الزكاة. يقول عليه الصلاة والسلام ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وهذا لا يحتاج إلى شرح، فإن هذا المتن شرحه موجود والحواشي عليه موجودة في بقاع الأرض كلها من شرقها إلى غربها. وأول ما يقفز إلى أذهاننا فلسطين، فلسطين التي أخذها اليهود بسبب هذه المعاصي، بسبب نقض عهد الله وعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، لا يحكمون القرآن، ويتخيروا، يتخيروا يعني يطلبوا الخير، يعني إذا لم يطلبوا الخير والسعادة فيما أنزله الله سبحانه وتعالى من القرآن والوحي وطلبوا الخير في غير القرآن، فما هي العقوبة؟ إلا جعل الله بأسهم بينهم. وتأملوا حال المسلمين وشدة بأسهم بينهم اليوم على نطاق الفرد ونطاق الجماعي، من أكبر التجمعات إلى أصغرها، ما تكاد تجد دولة إلا وتجد نزاعات على الحدود، شدة البأس على بعضهم البعض. فبين السودان ومصر نزاع على الحدود، بين أو بين مثلا الجزائر والمغرب، وبين موريتانيا والسنغال، وبين كذا السعودية واليمن، وبين كذا وكذا، تجد الكويت والعراق، أمثلة لا تكاد تحصر من النزاعات وعلى الحدود، وشدة البأس بينهم وبين بعضهم البعض مع الخور والضعف والمهانة أمام الكافرين أمام أعداء الله تبارك وتعالى. يقول وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيدة عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم من بني إسرائيل كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا، فإذا كان الغدو جالته وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس. فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأثرنه على الحق أطرى، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. هذا الحديث قال في المجمع رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وبدر الماء يضعفه. إن من كان قبلكم من بني إسرائيل كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا، وهذه الكلمة نحن في أمس الحاجة إلى فهمها، ما معنى جاءه الناهي تعذيرا؟ بعض الناس صحفوا حديث وقالوا تعذيرا بالزاي، لكن هي بالذال تعذيرا. ما معنى تعذيرا؟ يعني تعذيرا الإنسان يقول أنا عذرت نفسي، فينهى عن المنكر لكن لا يبالغ في النهي، لا ينهى بحمية وغيرة وحماس، لكن إيه من باب إيه أداء الواجب أو إسقاط الواجب عن كاهله، فهذا معنى جاءه النهي تعذيرا. فالتعذير بالذال أن يفعل الشيء غير مبالغ في فعله، وتعذير بني إسرائيل أنهم لم يبالغوا في نهيهم عن المعاصي وداهنوا العصاة ولم ينكروا أعمالهم بالمعاصي حق الإنكار، فنهوهم نهيا قصروا فيه ولم يبالغوا، هيقول أنا قلت له خلاص أنا نصحته. فهذا يشير إلى أن من أداب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يبالغ الإنسان في النصيحة ويستفرغ وسعه ويتحايل بكل الحيل ويسلك جميع المسالك التي تؤدي إلى إبطال المنكر وعمل المعروف، لا أن يتكلم كلمتين ويقول أنا أديت ما علي. فلذلك هنا كان إذا عمل العامل فيه بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا، فإذا كان الغدو جالته وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئته أو على خطيئة بالأمس. فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأثرنه على الحق أطرا. أطرا يعني تعطفوه يعني عليه. إذا أتيت بعود مسكت العود وأخذت بأحد طرفيه وثنيته فإنه ينحني معك وينعطف، فهذا معنى تأثرنه على الحق أطرا، يعني تأخذون على يده وتعطفونه على هذا الحق عطفا. أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال أوحى الله إلى يوشع بن نون أني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم، قال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال إنهم لم يغضبوا لغضبي وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم. الآن نبخل بأقل مظهر مظهر الإنكار، نجد ممكن نجد أخت تمشي في الطريق مجلببة وهي تتأبط ذراع أخرى فاسقة متهتكة متبرجة وكأن الأمر ما في شيء، فبدل ما تكون موقفها من موقف النصيحة وإزالة هذا المنكر أو أن تفارقها ولا تصاحبها ولا تتخذها خليلة وصديقة، هذا شيء عجيب. هذه مناظر ما كنا نتصور أن يأتي الزمان بمثلها، يعني هذا أحد مظاهر عدم وضوح هذه النقطة عند كثير من الناس وما في الرجال أكثر. وذكر أبو عمر ابن عبد البر عن أبي عمران قال بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بمن فيها، فوجد فيها رجلا قائما يصلي في مسجد، فقال يا رب إن فيها عبدك فلانا يصلي، فقال الله عز وجل دمراها ودمراه معهم فإنه ما تمعر وجهه في قط، يعني ما تغير وجهه أبدا إذا رأى المعاصي القوم على المعاصي، فما كان يغضب لله، وحتى مجرد إكفهرار الوجه وتغيير ملامح الوجه تعبيرا عن الغضب ما كان حتى يجود بذلك. فهذه طبعا يعني آثار ربما تكون أصلها إسرائيليا وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كما ذكره الحميدي عن سفيان بن عيينة قال حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر أن ملكا أمر أن يخسف بقرية، فقال يا رب إن فيها فلانا العابد، فأوحى الله عز وجل إليه إن به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل على عائشة هو ورجل آخر فقال لها رجل يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة فقالت إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه فقال للأرض تزلزلي بهم فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم قال يا أم المؤمنين أعذابا لهم قالت بل موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا أن الأرض تزلزلت على عهد عمر الأرض تزلزلت على عهد عمر فضرب يده عليها وقال ما لك ما لك أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخبارها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق يعني إذا لم يصح هذا الحديث تغنينا الآية إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إلى آخر الآية يومئذ تحدث أخبارها وعن صفية قالت زلزلت المدينة على عهد عمر فقال يا أيها الناس ما هذا ما أسرع ما أحدثتم لئن عادت لا أساكنكم فيها فاستدل بزلزلة الأرض على أن هناك معاصي بدأت تفعل في مجتمع المدينة فقال لئن عادت إلى الزلزلة لا أساكنكم أخرج من وسطكم ولا أعيش معكم فيها خوفا من هذه المعاصي والعقوبة ففي الحقيقة هذا هو التشخيص الحقيقي لمثل هذه الظواهر الكونية سواء ظاهرة الزلزلة ظاهرة الخسوف والكسوف ظاهرة الانفجارات البركانية ظاهرة الصواعق كل هذه الأشياء التي تقع لابد أن نعزوها إلى سببها الحقيقي الذي أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ألا وهو الذنوب كل هذا بالذنوب كما أخبرنا الله وكما أخبرنا من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم فبعض المساكين أو بعض الكفار الذين لا يفقهون ولا يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل يعتقدون أنهم بمجرد أنهم عرفوا كيفية مثلا أو اكتشفوا أو عندهم نظريات أو كلام في كيفية حصول الزلازل وكل همهم أن يكون درجة كذا بمقياس ريختر أو أن هذه عبارة عن موجات كذا تحصل في القشرة الأرضية ومثل هذه الأشياء نعم قد يكون هذا كلام صحيحا لكن هل الأمر يقع